الحرام. فبذلك كانت الإسراء في الليل والمعراج في الليل. وأيضا كما كان في الليل أيضا في وقت قليل ليلا من المسجد الحرام، جاء ليلا بالتنوين، والتنوين يفيد القلة، ليس ما جاء الليل حتى يدل على الاستغراق، على استغراق بجميع أجزاء الليل. قال أسرى بعبده ليلا بالتنوين، والتنوين يفيد للقلة. فبذلك لما وقت قليل وكان في الليل فبهذا المناسبة جاء لفظ الرؤيا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى: ولو جاء ها هنا الرؤيا، ولكن ليس مقصود من الرؤيا ها هنا رؤيا منام. أما إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو المذكور في بعض الآيات وفي بعض الروايات وفي بعض الآثار، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى كأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فراشي. فبذلك يعني هذا رؤيا، رؤيا نوم، ليس رؤيا رؤيا عين. فأجاب الأصلاف رحمهم الله تعالى قالوا: أن تزويج عائشة ونقاها عائشة ومجيئها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، أما المعراج والإسراء كان بمكة قبل الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن عائشة رضي الله تعالى عنها في وقت المعراج والإسراء ما كانت موجودة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى إما هذا من اجتهادات عائشة، أو إما هذا يعني تأويلا للصيغة قول عائشة، كي يمكن هذا قصة أخرى لا يتعلق بالإسراء والمعراج. يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رؤيا بالمدينة المنورة، لأن لا شك في ذلك رؤيا الأنبياء أيضا وحي وحق وصدق. ولكن الرؤيا الذي بالإسراء والمعراج الجمهور على ذلك أنها رؤيا عين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري وأتي ببراق وركب على الدابة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الأنبياء وأنه صلى بهم، ثم أنه مرج إلى السماوات والتقى مع الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وفرض الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات إلى آخره كما هو المذكور في حديث الإسراء والمعراج. فبذلك العلماء هو القول الراجي هنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قالوا المراد بنا الإسراء والمعراج. والشجرة الملعونة في القرآن، قال العلماء رحمهم الله تعالى المراد بنا شجرة الزكوم. لما كما جاء شجرة الزكوم جاء ذكرها في كثير من الآيات، كما جاء أنها شجرة في أصل الجحيم، وأيضا كما جاء طعام الأثيم، وكما جاء كالمهل يغلي في البطون، وأيضا كما جاء إنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، وغير ذلك من الآيات المراد منها الشجرة، الشجرة الزكوم. وهذا كيف صار فتنة؟ قال لأن صار فتنة. لماذا؟ لأن الفتنة له معان كثيرة. الفتنة بمعنى الاختبار، الفتنة بمعنى الابتلاء والامتحان، الفتنة أيضا بمعنى الفساد وغير ذلك من المعاني. فبهذا قالوا لما سمع كفار مكة هذه الآية فقالوا: هل سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ قالوا أيضا يخبرنا كأن الجحيم وقودها الناس والحجارة، أو يخبرنا كأن الجحيم هو أشد النار حتى الذي تأكل الحجارة وتورق الحجارة، فإذا تورق الحجارة كيف تنبت في أصلها الشجرة؟ فبذلك حتى قال استهزاء أبي جهل وهكذا ابن الطبري أنه قال: لا، الزكوم قال هذا بلغة اليمن يقال الزبد والتمر. حتى أنه أحيانا نعوذ بالله على سبيل الاستهزاء يقول إذا اجتمع عنده وصحابه يقول لجاريته: زقميني، يعني مقصود منها التمر والزبد. وإذا جاء قال: تزقموا، يعني استهزاء وإعراضا وإنكارا على كتاب الله تبارك وتعالى. فإلا هذا جهل منه الذي قادر أن ينبت شجرة في الأرض، أن ينبت شجرة في الماء، هو قادر أن ينبت الشجرة في النار. اما قرانا في كتاب الله تبارك وتعالى كيف ان النار وظيفتها الظاهري احراق، ولكن اذا ان الله تبارك وتعالى اراد ان ابراهيم عليه السلام كان في وسط النار والنار جعل الله تعالى عليه بردا وسلاما، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وايضا كما ان الله تبارك وتعالى جعل للنار جهنم يعني انها وقودها الناس والحجاره، هكذا انه قادر ان يجعل فيها شجره وانها تغزو بدلا من الماء من النار حتى يؤذب بها اهل الكفر والشرك اشد العذاب بسبب كفرهم وشركهم الله تبارك وتعالى. وبذلك قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فطره للناس والشجره الملعونه في القران. قال العلماء رحمهم الله تعالى: حتى قالوا الشجرة الملعونة في القرآن، الشجرة الملعونة، قالوا شجرة الزقوم، كيف تقول ملعونة؟ قال لأن جاء مذمتها في كتاب الله تعالى. وقال بعض مجرد مثلا اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلما الشجرة هي إنها تنبت في أصل الجحيم، يعني بعيدة عن رحمة الله تبارك. وقال بعض العلماء المراد ملعونة يعني ملعون من أكلها. وقال بعض العلماء لمن نذهب إلى هذه التأويلات: كل طعام ضار مكروه الذي يضر صاحب يطلق عليها الملعون. يقال طعام ملعون إذا كان طعام ضار، ولا شك أشد ضررا للكفار والمشركين. وقال بعض العلماء فيها تقديم تأخير أصلها: فما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد علماء النحو قالوا ها هنا فيها تقديم وتأخير، يعني أصلها معنى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قالوا إلا فتنة للناس مؤخر، يعني وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى وقال بعضهم لا نحتاج حتى إلى التقديم والتأخير، بل أن تكون الآية على أصلها وعلى هذا الترتيب المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. قالوا المراد منها أيضا تسلي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا قصة الإسراء والمعراج ازدادوا كفرا وإنكارا، ولما سمعوا الشجرة الملعونة في القرآن ازدادوا بهتانا واستهزاء، فإذا طلبوا المعجزات منك فإذا رأوها لا يزيدون إلا كفرا، لا يزيدون إلا بغيا، لا يزيدون إلا إعراضا وإنكارا، لما إن الله تبارك وتعالى عليم بأحوالهم وعليم بأفعالهم وعليم ما في قلوبهم وما في زمائرهم وما في أسرارهم وأفكارهم. وبذلك قال تبارك وتعالى: قال ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا إلا طغيانا كبيرا، فنخوفهم بها، نخوفهم بها يعني بهذه الآيات، ونخوفهم بأيضا جاء في المزارع، ونخوفهم بها وأيضا جاء فما يزيدهم، ففي المزارع يعني يدل كما على الحال وأيضا على المستقبل، يعني يتكرر ويتجدد التخويفات من الله، ولكن كلما جاء التخويف المؤمن يزداد إيمانا، ولكن هؤلاء الكفار والمشركون يزدادون كفرا، يزدادون كفرا ويزدادون إنادا، كلما سمعوا التخويف والتخويفات أيضا على أنواع، إما تخويفات ما يتعلق بالدنيا يقال تخويف دنيوي، وإما تخويفات ما يتعلق بالآخرة يقال التخويف الأخروي، ولكن كلما سمعوا آيات التخويف وكلما رأوا آيات التخويف أنهم لا يطيعون لله، بل أنهم يزيدهم طغيانا، وأنهم يزيدهم نفورا، وأنهم يزيدهم إعراضا. وبذلك طلب الآيات والمعجزات ليس منهم طلب الاسترشاد وطلب الهداية، بل منهم إظهار الإناد والاستكبار والإعراض والاستهزاء، خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبذلك قال العلماء هذه الآيات بعضها مرتبطة ببعض فبذلك وإن من قرية إلا نحن مهلكوها المراد منها قرية ظالمة قرية آسية قرية كافرة الذي أهلها كافرون أو أهلها ظالمون لما إن الله تبارك وتعالى لا يعذب قوما ولا يهلك قوما إلا بعد إظهار الظلم والفساد فيهم كما جاء في بعض الروايات كإذا كسر الربا وإذا فشد الزنا إن الله أذن في هلاك القوم إن الله لما لأن بعد ما يعني ازدادوا في الفساد ازدادوا في الفساد ما يتعلق بالزنا خاصة وفي الربا خاصة تكون الإذن في هلاك أهل القرى فبذلك قال العلماء من أوله إلى آخره تخويفات للمشركين وتهديدات للمؤرزين وتسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته فلا تتفكر منهم فلا تخاف منهم إن الله تبارك وتعالى سينصرك على أعدائك وعلى كفار مكة وإن الله تبارك وتعالى نصره وأعزه وأعز دينه والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الصيام إلى أن قال باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا. يعني المعتكف إذا دخل في الاعتكاف هل يجوز له الخروج لحاجته خارج المسجد أو لا؟ فالجمهور على ذلك إذا كان الحاجة من حاجة الإنسان مثلا البول والغائط أو حاجة مثل غسل الجنابة قالوا يجوز له الخروج. حتى كان الاختلاف إذا كان مثلا غسل ولكن لا يراد من غسل جناب بل غسل تبريد للبرودة ليحصل البرد أو غسل لصلاة الجمعة فالجمهور على ذلك قالوا لا يخرج لا لغسل الجمعة ولا لغسل ما يتعلق بتبريد الإنسان. لما دليلا على عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما سنكره في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه من المسجد حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ترجلت وامتشط ودهنت برأس النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان الخروج لخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة. وأيضا قالوا ثبت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان ما جاء ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الجمعة أبدا. وأيضا قالوا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قريبة بالمسجد ولكن قالوا ما جاء لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسل الجمعة لقالوا كان مذكورا في الأحاديث. فبذلك قال الجمهور على ذلك كأنه لا يخرج إلا لحاجة مسها إذا كان غسل الجنابة لازم يغتسل. إذا أن الإنسان أنه احتاج إلى غائط أو إلى بول وغير ذلك لازم يخرج. هكذا قالوا إن الإنسان مثلا إذا زرعه الكي الآن حاجة لازم يخرج من المسجد. ثم الخلاف عند العلماء رحمه الله تعالى هل يجوز الخروج للمعتكف لإيادة المريض أو لأداء الصلوات صلاة الجمعة في المسجد الجامع أو لصلاة الجنازة؟ ففيها قولان من الأئمة رحمه الله تعالى. قال بعض الأئمة رحمه الله تعالى إن الإنسان المعتكف وقت دخوله في الاعتكاف إذا اشترط كأن أخرج للجمعة وأخرج لإيادة المريض وأخرج لشهود الجنازة فقالوا يجوز له أن يخرج. فإذا ما اشترط فقالوا لا يجوز له أن يخرج لهذا. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله لو اشترط قالوا ما يكون اعتكاف مسنون. لما؟ لأن إذا اشترط وقت دخول الاعتكاف يكون اعتكاف نفل. او يكون اعتكاف منظور يعني اذا نذر اعتكاف واجب، اما اعتكاف المسنون يعني اعتكاف اشهر الاواخر في رمضان قالوا ليس فيها شرط كانه يشترط قبل ذلك. اذا اشترط انه قبل ذلك قال الان خرج من اعتكاف المسنون الى اعتكاف النفل. اما قال بعض العلماء اذا انه ما خرج لهذا، ما خرج لإيادة المريض، ولكن انه خرج لحاجته، خرج لحاجته الماسة يعني خرج للغائط او البول، فمر على مريض وعاده ماشيا قالوا فلا حرج بذلك. قالوا كما جاء وثبت في بعض الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ماشيا أنه يؤود المرضى، فبذلك قال إذا ماشيا وما خرج لهذا الغرض خاصة. قالوا أما خروجه للجنازة فقال العلماء رحمه الله تعالى فجائز، ولكن بعد انتهاء صلاة الجنازة يرجع فورا لا أنه يضيء الوقت. أما المسألة الأخرى قالوا للأكل والشرب، فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا لا يجوز له الخروج، ها إلا مثلا إذا خرج لتجديد الوضوء لما للطهارة أو مقدماتها يعني للاستنجاء للوضوء وغير ذلك، فأنه أخذ منها شيئا أو أكل وشرب، قالوا لأنه ما خرج لحاجة الأكل والشرب فقط، أنه خرج لحاجة آخر، ولكن أيضا قضى منها هذه الحاجة، قالوا فهذا أيضا جائز له. ولكن الأفضل لا شك في ذلك عند الجمهور إن الإنسان أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع. لما؟ لئلا يزدر إلى خروجه إلى الجمعة وغير ذلك حتى يكون محفوظا عن الاختلاف والخلاف بين الأئمة رحمه الله تعالى. وأفضل الاعتكاف كما قال الأسلاف رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، قالوا ثم في المسجد النبي ثم في المسجد الأقصى. وأما الاعتكاف لا شك في ذلك أنه تكون جوازه في سائر المساجد، ولكن الأفضل كما في المسجد الحرام ثم بعد ذلك في المسجد النبوي ثم بعد ذلك في المسجد الأقصى، فقالوا بعد ذلك في المسجد الجامع لما لكثرة حضور الناس ولكثرة أداء الصلوات وهكذا حضور الجمعة وهكذا اجتماع الناس. ومقصوده ماذا؟ كالخروج والوقوف على باب الله تبارك وتعالى ليحصل له ثمرة ليلة القدر وغير ذلك من القيام والصيام وبالتوجه الكامل الآن انقطع عن أشغاله الأهل وغير ذلك ما يحتاج الإنسان في أهلاته. فبذلك قالوا الأفضل أنه لا يخرج للغسل للتبريد ولا لغسل الجمعة، بل إذا احتاج إلى غسل الجنابة وإذا احتاج لغائط أو لبول أو إذا ذرأه القيء وغير ذلك أنه سيخرج، وإلا الأفضل أن يكون محفوظا عن سائر الاختلافات وأن يكون معتكفا حق الاعتكاف المسنون وكما هو المقصود منها. وبذلك العلماء رحمه الله تعالى إنسان يعني قبل ما يدخل في المعتكف فلينظر على ضرورته وعلى أهواله وعلى حالاته. كما ذكر المحدث رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو مصعب المديني قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أروة وعمرة عن عائشة، ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى ها هنا جاء أن أروة وعمرة، ولكن قالوا والصواب أن أروة عن عمرة عن عائشة. قالوا والصواب في الحقيقة السند الصحيح والصواب أن أروة عن عمرة عن عائشة، أما في هذا النسخ أن أروة وعمرة عن عائشة، ولكن الصواب أن أروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه أي قرب إلي رأسه يعني من داخل المسجد، كما جاء في رواية فهو في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأرجله يعني من الترجيل تسريع الشعر والمشطف الرأسي، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان يعني بالبول والغائط. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن أمرة عن عائشة فبذلك قال والصحيح عن عروة وأمرة عن عائشة ولكن قال العلماء رحمه الله كما فسر المفسر هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وأمرة عن عائشة ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى الصحيح الأول ولكن قال الحافظ عليه قال لا إمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتابه السند هكذا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة فبذلك قالوا الصحيح والصواب الذي قاله إمام البخاري رحمه الله قال حدثنا بذلك قتيبة عن الليث والأمل على هذا عند أهل العلم كما ذكرنا كعادة إمام الترمذي إذا كان مسألة إجماعي قال عند أهل العلم إذا كان مسلك الجمهور قال عند أكثر أهل العلم فإذا كان مسألة بعض الأئمة ولكن الجمهور خلافه قال عند بعض أهل العلم فلما قال عند أهل العلم معنى أنه تقريبا يعني أكثر الأئمة والمحدثين رحمهم الله تعالى على ذلك كإذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وأجمعوا على هذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول بس ثم اختلف أهل العلم في إيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يؤود المريض ويشيئ الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك يعني وقت دخول الاعتكاف كما ذكرنا في خلاصته كإذا اشترط وقت دخوله يخرج وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك رحمهم الله تعالى ولكن إذا اشترط قال لا يكون اعتكاف مسنون بل يكون اعتكاف إما منذور إما اعتكاف نفل وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا يعني لا يفعل هذا تشييع الجنازة وأيضا لا يكون له خروج إلى الجمعة ولا يكون له خروج إلى عيادة المريض وغير ذلك قال ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمؤتكف إذا كان في مصر يجمع فيه أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع لما لأنهم كرهوا له الخروج من مؤتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من مؤتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان لما لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف فهذا قول مالك والشافعي رحمه الله تعالى وقال أحمد رحمه الله تعالى لا يؤود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يعني استدلالا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الزهري أن روى عن عائشة قالت السنة على المؤتكف أن لا يؤود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع أخذ إمام أحمد رحمه الله تعالى بهذا وقال إسحاق رحمه الله تعالى إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويؤود المريض يعني إذا اشترط قبل دخوله وقت دخوله في الاعتكاف قال له جائز أن يخرج إذا ما اشترط قال لا يجوز له ولكن لا شك في ذلك الأفضل والأولى والأحوط عند الجميع كأن لا يؤود المريض ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان الحاجة ماسة كالغائط والبول أو لغسل الجنابة أو إذا ذرأه الكي وغير ذلك من نوع الأمراض يعني لأذر حاب لحاجة خاصة حتى يكون محفوظا عن الخلاف وتكون عاملا بحسب ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى البيت حتى كان يقرب رأسه إلى زوجته ولكن ما يخرج إلى البيت فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغسل يوم الجمعة وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف اعتكف عشرا من رمضان، وهكذا اعتكف في السنة آخر عشرا من شوال، وهكذا في سنة آخر أنه اعتكف 20 يوما. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كالأفضل الاحتياط. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام.